بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر والذي أعده نخبة من أهل العلم، ونحن الليلة إن شاء الله مع بابين من الكتاب مهمين. الباب الأول في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، والباب الثاني في الغسل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفي هذا الباب سبع مسائل. المسألة الأولى في حكم المسح على الخفين ودليله، والمسألة الثانية في شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما، والمسألة الثالثة في كيفية المسح وصفته، والمسألة الرابعة في مدة المسح، والمسألة الخامسة في مبطلاته، والمسألة السادسة في ابتداء مدة المسح، والمسألة السابعة في المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. ما هو الخف؟ ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه، كالجورب والنعل واللفائف، كما سيأتي بيانه بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. كل ما يلبس على القدم ويتمكن الإنسان من المشي فيه مسافة دون أن يخلع، ويغطي كما ذكر بعض أهل العلم أو اشترط يغطي محل الفرض، يجوز المسح عليه بالضوابط التي ستأتي بعد قليل، أو بالشروط التي ستأتي بعد قليل إن شاء الله. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. المسح على الخفين جائز، جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله تبارك وتعالى تخفيفا منه على عباده، ودفعا للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جواز المسح على الخفين السنة والإجماع، خلافا لمن شذ من أهل الأهواء كما سيأتي أيضا بعد قليل. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة، تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. إذن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين وما في معنى الخف جاءت متواترة، ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح يعني على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك، والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك يعني في جوازه، يعني في جواز المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا بالا ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير. لماذا كان يعجبهم حديث جرير؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء، حتى لا يظن ظان أن هذه الأحاديث منسوخة، حتى لا يظن ظان أن هذه الأحاديث منسوخة. فكان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله لأنه كان يعني قاله بعد نزول المائدة، يعني بعد آية الوضوء منها. وقد أجمع العلماء، أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته، على مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر لحاجة أو لغيره، لحاجة أو لغيره. لا يشترط أن يكون للمسح على الخفين سبب كشدة البرد ونحو ذلك، لا، يجوز في جميع الأحوال. وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوه، وهو ما يسمى الآن بالشراب، اللي احنا بنسميه الايه؟ الشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما. والمقصود التسخين، تسخين القدمين أو حفظ القدمين من أي شيء أو مما يؤذي. والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف، فيجوز المسح عليهما إذا كانت ساترة. هناك من منع أو من قال بعدم جواز المسح على الجوربين، هناك من قال ممن ينتسب إلى أهل السنة، إلى من ينتسب إلى أهل السنة وليس معهم حجة، بل الأحاديث ضد قولهم، إنما صاروا في قولهم على اعتقاد المبتدعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يبقى المسح على الخفين ثابت بالتواتر، فيه 40 حديثا، ويعني من اعتقاد أهل السنة المسح على الخفين والنعلين والجوربين خلافا لأهل البدع. المسألة الثانية، شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما كالإيه؟ كالنعلين والجوربين. هذه الشروط هي لبسهما على طهارة، لبسهما على إيه؟ على طهارة، يعني على طهارة كاملة، على طهارة إيه؟ كاملة. يلبس الإنسان، إذا لبس الإنسان خفيه أو نعليه أو جوربيه على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر جاز له المسح عليهما، لبسهما على طهارة. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني له: دعهما، اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. أدخل قدميه الشريفتين في الخفين طاهرتين فمسح إيه؟ فمسح عليهما. تمام، هذا أول شرط. الشرط الثاني، سترهما لمحل الفرض، ستر الخفين وما في معنى الخفين لمحل الإيه؟ لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، المفروض غسله من الرجل. فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. ومن أهل العلم من قال: لا يشترط ذلك، وإنما يشترط أن يتمكن الإنسان من المشي فيهما مع أمن، مع الأمن من خلعهما. لكن هنا أخذ المصنفون للكتاب بالأحوط أن يستر الخف محل الإيه؟ محل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، من القدم أو من الرجل عموما. الشرط الثالث، إباحتهما، إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب، على خف مسروق، لا يجوز المسح على خف مسروق، على نعل مسروق مغصوب، على جورب مغصوب لا يجوز، ولا وكذلك لا يجوز المسح على الحرير لرجل، لأن الحرير محرم على الإيه؟ على الرجال. الحرير الطبيعي محرم على الرجال لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة، فلا تستباح به الإيه؟ الرخصة. هذا بالنسبة للحرير، وبالنسبة للخف أو النعل أو الجورب الإيه؟ المغصوب أو المنهوب أو المسروق. لماذا؟ قالوا لأن الهدف أو الغاية من الترخيص أو من الرخصة بالمسح على النعلين أو الجوربين أو الخفين هو الإعانة على الطاعة، الإعانة على الإيه؟ الإعانة على الطاعة. فرخص ربنا إعانة للعابد على طاعته، ولا يعان صاحب المعصية، ولا يعان إيه؟ صاحب المعصية. من أهل العلم من فرق بين الجورب أو الخف المصنوع من الحرير الخالص الطبيعي وبين الخف المسروق، فقالوا إذا مسح على خف مسروق جاز له ذلك، جاز له ذلك، ويتبقى حرمة السرقة على السارق، فهذا ذنب مستقل. من أهل العلم من قال ذلك، خلاص. لكن العلماء هنا أخذوا برضو في هذه المسألة بالإيه؟ بالأحوط، لا يعان صاحب المعصية، لا يعان صاحب المعصية. جزاك الله خير. الشرط الرابع طهارة عينهما، طهارة العين، طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار، أو كالمتخذ من جلد حمار، نعم، أو جلد كلب أو خنزير. لماذا؟ لأنه نجس العين، وقد تقدم ذلك في الدرس الماضي. فلا يصح المسح على الخف النجس، وكذلك النعل، وكذلك الجورب المتخذ من جلد حمار أو جلد نجس عموما. الشرط الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، في المدة المحددة شرعا، المدة التي حددها الشرع، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذه شروط خمس استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته، كيف نمسح على الخفين بعد توافر الشروط الكام؟ الشروط الخمس. كيف نمسح على الخفين وصفة المسح؟ المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، ظاهر الايه؟ ظاهر الخف. والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، ما يطلق عليه اسم الايه؟ المسح. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة ابن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما لا على باطنهما، على الظاهر من فوق. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، يعني لو مسح الإنسان على باطن الخف وعلى العقب اللي هو مؤخرة القدم واقتصر على ذلك واكتفى، مسحه لا يصح، هذا لا يجزئ في المسح. يبقى المسح يكون على ظاهر الإيه؟ على ظاهر الخف. وكذلك لا يسن المسح على باطن الخف وعلى العقب، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، يمسح على إيه؟ على ظاهر خفه. ولو جمع، انتبه، لو جمع الماسح، لو جمع بين الأعلى اللي هو الظاهر والأسفل صح المسح مع الكراهة. من أين أتت الكراهة؟ أتت الكراهة بمسح الماسح على باطن خفه وهذا لم يرد، وجاءت الصحة بمسحه على ظاهره، وقد وافق في ذلك السنة. وفي المسح على ظاهر الخف وباطنه حديث لكنه ضعيف، يا ريتك تزود، يعني ورد أو روية في المسح على ظاهر الخف وعلى أسفله حديث ولكنه ضعيف لا تبنى عليه عبادة. المسألة الرابعة مدته، ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليل، يوم وإيه وليل، لكن في قولهم ومن سفره لا يبيح له القصر كل سفر، كل ما أطلق عليه سفر عرفا يجوز فيه القصر والجمع، وكذلك يأخذ حكم المسافر في كل الأمور. أما ما لا يطلق عليه سفر عرفا فلا يعد سفرا، إنما هو ذهاب إلى مكان كذا، تمام. وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للسفر ويوما وليلة للمقيم. ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، هذا بالنسبة لمدة الإيه؟ لمدة المسح. هناك بعض الآراء تقول أو لم تحدد مدة للمسح بالنسبة للمسافر ولا للمقيم، وهذه آراء ضعيفة، والصحيح ما ثبت هنا. خلاص. المسألة الخامسة مبطلات المسح. المسح يبطل بما يأتي: إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. يبقى إذن لو احتاج الإنسان إلى دورة المياه لقضاء حاجته من غائط وبول ونحو ذلك، هذا لا يبطل الإيه؟ لا يبطل المسح، إنما الذي يبطل المسح الجنابة، الإيه؟ الجنابة. هذا أولا. ثانيا، مما يبطل المسح إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الإيه؟ الفرض، أي ظهور بعض القدم بطل المسح. يعني لو لبس الإنسان جوربا أو نعلا أو خفا وبه من الخروق ما يظهر بعض القدم، قالوا فهذا الشراب أو هذا الجورب أو هذا النعل لا يجوز المسح عليه، تمام. قالوا هذا، ولكن كل، يعني قال العلماء: ما دام منهم الشيخ الإسلام، ما دام اسمه أي اسم النعل أو الخف باقيا والمشي فيه ممكنا يجوز المسح عليه، تمام؟ فكل ما يلبس في القدمين يجوز للإنسان المسح عليه بشرط أن يتمكن من المشي فيه وهو محكم، وهو إيه؟ محكم، لأن خفاف الصحابة كانت لا تسلم من خروق، كانت لا تسلم من ذلك، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها بلا حرج ولا تأثيم، تمام؟ قالوا نزع الخفين يبطل المسح، يعني إذا لبس الإنسان الخف ومسح عليه ثم نزعه فهذا يبطل الايه؟ يبطل المسح. قالوا ونزع احد الخفين كنزعهما في قول اكثر اهل العلم. ومن اهل العلم من قالوا بان نزع الخف او ما في معنى كالنعل والايه والجورب نزعه بعد المسح عليه لا يبطل المسح، ومعهم دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح أن عليا رضي الله عنه مسح على نعليه ثم أراد دخول المسجد فنزعهما ودخل فصلى، هذا دليل إيه؟ دليل نقلي. والدليل العقلي لو مسح الإنسان على رأسه ثم ذهب فحلق رأسه هل يبطل ذلك وضوءه؟ حلق رأسه وقد مسح عليه، هذا لا يبطل الوضوء قولا واحد، فهذا دليل إيه؟ دليل عقلي. رأي الجمهور المسح إذا مسح الإنسان على جوربه أو على نعله أو على خفه ثم نزعه بعد المسح عليه فهذا يبطل الإيه أو يبطل الإيه المسح. ومن أهل العلم من قال هذا لا يبطل المسح ما دام لو خلع الممسوح عليه لا يبطل المسح، واستدلوا بدليل نقلي ودليل عقلي تقدم قبل قليل. بعض أهل العلم قال هذا على سبيل الأحوط، إذا نزع الممسوح عليه فعليه الوضوء أو يستحب له الوضوء خروجا من الإيه؟ خروجا من الخلاف، خصوصا إذا ضاق الوقت، خصوصا إذا ضاق الإيه؟ خصوصا إذا لم يضق الوقت. أما إذا ضاق الوقت يصلي لو نزع إيه؟ خفه أو خفيه بعد المسح عليهما. فهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، منهم من رجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم من قال أو رجح ما ثبت عن علي رضي الله عنه. أيضا انقضاء مدة المسح مبطل له، يعني مبطل للمسح، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. يعني إذا انتهت مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، إذا انتهت هذه المدة خلي بالك لا يجوز الإيه؟ لا يجوز المسح، لا يجوز الايه المسح. يعني اذا حدث ناقض، لو لبس انسان مثلا جوربا على وضوء لصلاة الفجر وهو مقيم ثم توضأ قبل انقضاء مدة المسح وهي يوم وليلة، توضأ قبله ثم انتهت مدة المسح وهو مقيم على وضوئه، فهل يخلع جوربه أو جوربيه ويعيد الوضوء؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه يبطل المسح بعد انقضاء المدة، لكن لو ظل على وضوئه بعد انتهاء المدة ولم يحتج إلى مسح فوضوءه لا يزال قائما وصلاته بوضوئه صحيح. تمام؟ ولو يعني فات وقت المسح بفريضة أو فريضتين لأنه لم يحتج إلى المسح لا يزال على وضوئه، توضأ قبل انقضاء المدة وظل على وضوئه، لكن لو انتقض وضوءه بعد انتهاء مدة المسح فلا بد من خلع الممسوح عليه لانقضاء المدة وإعادة الوضوء كاملا. واضح كده؟ تمام. المسألة السادسة، ابتداء مدة المسح. تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، يعني تحسب مدة المسح، خلي بالك يمسح مش يلبس، فرق كبير بين يلبس وبين ايه؟ يمسح. يمسح وهو مقيم يوما وايه؟ وليل، ويمسح وهو على سفر ثلاثة أيام بلياليهن. يمسح ابتداء وقت المسح وانتهاؤه، مش ابتداء لبس الجورب أو النعل، فرق كبير. تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. مثلا كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، قالوا فابتداء المدة من امتى؟ من طلوع الشمس وهو وقت الحدث. وقال بعض أهل العلم وممن قال بذلك الشيخ الألباني رحمه الله، ابتداء المسح أو مدة المسح من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث. يبقى عندنا لبس النعل أو الجورب أو القف، عندنا حدث، عندنا مسح. من العلماء من قالوا تبتدئ أو مدة المسح، بداية مدة المسح من أول حدث بعد اللبس، ومنهم من قال تبتدئ من أول مسح بعد اللبس والحدث. تمام؟ وهذا الرأي الأخير هو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، تبتدئ مدة المسح من بداية أول إيه؟ أول مسح. هذا مهم جدا، لأن الناس بتحسب بالزمن من ساعة ما يلبس الشراب أو من ساعة ما يلبس النعل، وبيبدأ يحسب، خلي بالك. المسألة السابعة، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة ما هي؟ أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ليلتئم ويمسح عليه، وكذلك يمسح على اللصوق اللاصقات الطبية، وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. أن تكون إيه؟ على قدر الحاجة. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. يعني إذا حدث كسر مثلا في هذا المكان في معصم الإنسان مثلا، وهذا يسمى، خلي بالك، الكوع، هذا المكان يسمى الكوع خلافا لما يعتقد أن عند عوام الناس أن هذا المرفق ده، هذا الكوع لو حصل كسر مثلا في كوع الإنسان فوضعت الجبيرة من أول أطراف أصابعه حتى المرفق، قالوا هذه مسافة زائدة ولا حاجة لكل هذا، إنما يقتصر على قدر الإيه؟ على قدر الضرورة. تمام. فإذا زادت الجبيرة عن الحاجة لابد من قص ما زاد. قالوا هذا الكلام هنا، وقيده بعض أهل العلم من الفقهاء، إذا لم يترتب على هذا القص أو هذا الحذف ضرر يقع على المكان أو تأخر شفاء. واضح؟ تمام. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحته، لأن هذه علة، هذه إيه؟ علة لا يتحكم الإنسان في وقته. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين الأكبر والإيه؟ والأصغر. وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه، والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. ومن أهل العلم كالشافعي، وهذا الرأي رأي وجيه، أن المسح على العمامة يكون بعد المسح على مقدم الرأس أو ناصية الرأس، فكان النبي إذا مسح على ناصية رأسه أكمل على إيه؟ أكمل على عمامته. ومنهم من قال بأن الإنسان إذا مسح على العمامة إذا كانت محكمة، ولكن هناك شرط أن تلبس أيضا على إيه؟ على طهارة، فتأخذ حكم الجورب. وكذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة، وسميت العمامة بالخمار لأنها تخمر الإيه؟ تخمر الرأس أي تغطيه. والمسح عليها ليس له وقت محدد، ليس له وقت إيه محدد، يعني خلافا لإيه؟ خلافا للجورب والنعل. قالوا والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة، وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. من أهل العلم من اشترط، من اشترط إيه؟ أن تلبس العمامة على طهارة كالجورب والخف والنعل، ولها نفس المدة، ولذلك هنا قالوا أخذوا بالأحوط على سبيل الاحتياط، وقالوا لو يعني قاس على الخف والنعل والجورب لكان حسنا، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهو إيه؟ وهو القياس على الخف والجورب والنعل. والسؤال، هل البرقع أو النقاب والقفازين يقاس على العمامة وعلى الجورب والنعل والخف؟ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أو يرى الشيخ أحمد شاكر يرى عدم جواز المسح، عدم جواز المسح على البرقع والقفازين، قال وأن قياسهما على المسح على الخفين لا يصح. تمام. قالوا أما خمار المرأة وهي ما تغطي به رأسها، انتبه، فالأولى ألا تمسح عليه، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. بعض أهل العلم قالوا يجب على المرأة أن تمسح رأسها كالرجل سواء بسواء لورود الأدلة التي لم تفرق بين النوعين، هذا أولا. ثانيا، لو كان في كشف شعرها ما يؤدي إلى إيذائها أو اطلاع أجنبي عليها جاز لها المسح على الخمار، تمام. أما إذا أمنت من نظر محرم ولم يكن هناك مشقة في نزع خمارها فعليها أن تمسح على رأسها مسحا مباشرا كالرجل سواء بسواء. واضح؟ تمام. الباب السابع في الغسل. المسألة الأولى، وفي هذا الباب أربع مسائل: معنى الغسل وحكمه ودليله، والمسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته، والمسألة الثالثة في الأغسال المستحبة، والمسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. المسألة الأولى: معنى الغسل وحكمه ودليله. الغسل لغة مصدر من غسل الشيء، يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، تعميم البدن بالإيه؟ بالماء، صب الماء على البدن، إرواء البدن بالماء، إفاضة الماء على البدن. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوص، خلي بالك، على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، استحضار النية بدءا واستصحابا. حكمه: الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. الغسل متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا؟ الغسل إما واجب وإما مستحب وإما إيه؟ وإما مباح. متى يكون واجبا؟ إذا وجد سبب لوجوبه. وجب لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أمر. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، ما لم يوجد مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف أو نحو ذلك، أو عند فقد الماء فيقوم التيمم مقام الإيه؟ مقام الماء. موجبات: يجب الغسل للأسباب الآتية. السبب الأول: خروج المني من مخرجه. ويشترط، خلي بالك حتى تميز بين المزي والمني، استشكال أو إذا أشكل على الإنسان أو لم يفرق بين المزي والمني يدخله عدم هذا التمييز، يدخله عدم التمييز في مشقة وحرج شديدين إذا لم يميز الإنسان بين المزي والمني، فربما أدخله ذلك أو سيدخله ذلك، عدم التمييز سيدخله في مشقة وحرج شديدين. كلما رأى شيئا لزجا، كلما رأى شيئا لزجا اغتسل في الشتاء أو في الصيف. هناك فرق بين المني وبين الايه؟ المزي. يشترط في خروج المني الذي يجب بسبب خروجه الغسل، يشترط أن يكون دفقا بلذة، دفقا خلق من ماء إيه؟ دافق بلذة أي بشهوة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فلا تشترط، خلي بالك، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء، إذا فضغت الماء فاغتسل، إذا فضغت الماء إيه فاغتسل. ما لم يكن نائما، ما لم يكن نائما، لأن الإنسان قد يحتلم في منامه ولا يشعر باحتلال لا بلذة ولا غيره. قالوا ما لم يكن نائما فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه عند أهل العلم، مجمع عليه عند أهل العلم. يبقى هذا هو الموجب الأول للإيه؟ للغسل، خروج المني، خلي بالك، دفقا وبشهوة وبلذة. فلو خرج بلا لذة في حال اليقظة كالذي يخرج عقب التبول بلا شهوة ولا لذة فهذا لا يوجب الغسل على أرجح أقوال أهل العلم. لكن المني الذي يوجب الغسل هو ما كان دفقا وبإيه؟ وبلذة. تمام. أما المزي فالمزي شيء يسير لزج يشبه المني، ولكنه ينزل من مكانه المعلوم المعروف، ينزل يعني قطرة أو قطرتين، فهذا يعني ليس فيه غسل وإنما فيه استنجاء للعضو والأنثيين، والأنثيان الخصيتان. تمام. كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب النجاسات. ماشي. يبقى هذا هو السبب الأول الموجب للإيه؟ للغسل. السبب الثاني تغييب حشفة الذكر كله أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، بلا إيه؟ بلا حائل، بلا حائل يحول بين الفرجين، لكن لو حدث انتقاء بين الفرجين بحائل من قماش ونحوه ولم ينزل أحد الطرفين فهذا لا يوجب الإيه؟ الغسل. فإن أنزل أحد الطرفين فعلى على من أنزل الغسل. واضح؟ تمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق، هكذا قال. والصحيح الضابط الاحتلام، الضابط الايه؟ الضابط في هذه المسألة الوصول إلى سن الايه؟ إلى سن الاحتلام، زاد سواء زاد أو قل. تمام. الضابط الاحتلام. الموجب الثالث إسلام الكافر ولو كان مرتدا. ما الفرق إسلام الكافر ولو كان إيه؟ مرتدا. ما الفرق؟ هناك كافر ملي أصل كافر، وهناك كافر، يبقى احنا عندنا الكافر إما أن يكون كافر كافر ملي وهو من كان في أصله مسلما ثم ارتد، وكافر أصلي وهذا ما كان في أصله على الإيه؟ على الكفر. فإن أسلم الكافر الأصلي وجب عليه الغسل، وإن عاد الكافر الملي وإن عاد الكافر الملي بعد ارتداده عاد إلى الإسلام وجب عليه الإيه؟ وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، والأمر في الأصل كما هو معلوم للوجوب. جميع الأوامر، جميع الأوامر الإلهية أو النبوية جميعها في أصلها للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. الموجب الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس، ده بالنسبة لمن بقى؟ هذا بالنسبة للنساء. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة تركيه، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع. كيف تعرف المرأة انقطاع حيضها أو نفاسها؟ بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء، الماء الأبيض الذي لا كدر فيه ولا صفرة. والعلامة الثانية الجفوف الطبيعي، الجفوف الايه؟ الطبيعي، جفوف المكان الطبيعي الذي لا يأتي او لا يظهر او لا يكون بسبب كثرة المسح. فللمرأة تعرف المرأة انقطاع حيضها او نفاسها بعلامتين، اما القصة البيضاء ظهور الماء الابيض، او بالجفوف الطبيعي الذي لا يظهر او لا يكون بسبب كثرة مسح المكان. من الاسباب الموجبة للغسل الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، وقال في المحرم الذي مات في حال إحرامه اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا. وذلك ايه؟ تعبدا. يعني ليه بنغسل الميت؟ تعبد. لماذا نغسل المحرم؟ تعبدا، لأنه لو كان على حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، مع بقاء ايه؟ سبب الموت، لا يرتفع مع بقاء ايه؟ سببه. هناك امور تعبدية بحتة لا يقحم الانسان عقله فيه، لماذا حرم؟ لماذا امر؟ انت مالك؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه، طبعا يتقدم الغسل أو الشروع في الغسل إيه؟ ها؟ النية، ينوي أولا، وهذا تحدثنا عن النية تسبق الايه؟ تسبق العمل. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه بعيدا عن الإناء، إن كان قد قام من نومه، من نوم الليل، لا يدري أحدكم أين باتت ايه؟ أين باتت يده. ثم يغسل فرجه، المحلين القبل والدبر، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يقدم القدمين على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كان يغتسل في مكان يعني لا يأمن فيه من النجاسة فله أن يؤخر قدميه. تمام؟ خلي بالك. ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه، يدخل الماء في فروة رأسه حتى يروي البشرة جلد الرأس مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحسو على رأسه ثلاث حسيات، ثم يصب الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق على صحته. واضح؟ هذه كيفية الإباء، هذه هي الكيفية الأولى، وهي كيفية استحباب. يغسل يديه، يبدأ في الاستنجاء، يقدم الوضوء كاملا، يصب على رأسه كما مر، ويدخل الشعر الماء في شعره حتى يصل إلى فروة رأسه، ثم يعمم بدنه بالإيه؟ يعمم بدنه بالماء. وأما كيفية الإجزاء فأن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية كما سبق، لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل، ما يجفف الإنسان به أعضاء بدنه، فأتيته بالمنديل فلم يردها، مش فلم يردها، فلم إيه؟ فلم يردها، هذا ضبط مهم، فلم يردها يعني رفضها، وجعل ينفض الماء بيديه. ومثله حديث عائشة، وفيه ثم يخلل شعره خلي بالك، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. يبقى هذه كيفية الإيه؟ كيفية الإجزاء. كيفية الإجزاء أن يبدأ الإنسان كما مر، فيغسل يديه، ثم يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق واجبان، واجبان في الوضوء وفي رفع الجنابة. يبقى عندنا للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إيه؟ إجزاء. كيفية الإجزاء هي التي تشتمل على ما يجب فقط كغسل يدين والمضمضة والاستنشاق وإفاضة الماء على إيه؟ على سائر البدن، تعميم البدن، مع الأخذ بعين الاعتبار وصول الماء إلى يعني منعطفات البدن كالسرة وتحت الإبط وغير ذلك من الأمور، الأشياء التي تحتاج إلى تعاهد لإيصال الماء إليها. تمام؟ هذه واحد. أما كيفية الاستحباب فهي أن يأتي بالغسل كاملا كما كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدئا بالوضوء كاملا بعد الاستنجاء، ثم إفاضة الماء على سائر البدن وإيصال الماء إلى كل مكان فيه. بالنسبة لحديث ميمونة أو حديث عائشة، عفوا، حديث ميمونة عندما قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها يعني لم يأخذها، هل معنى ذلك، هل معنى ذلك أن استعمال المنديل أو ما يقوم مقامه كالفوطة مثلا في تنشيف الأعضاء يعد بدعة؟ لا، لأنه ثبت من طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نشف أعضاء وضوئه، بقلب جبته ومسح بها أعضاء وضوئه. تمام؟ فالأمر فيه سعة، إن احتجت إلى تنشيف الأعضاء فقد فعلت سنته تساب عليه، وإن لم تحتج إلى تنشيف أعضائك فقد فعلت سنة. وبعض أهل العلم قال إنما ردها لعدم حاجته إليها أو لعلة فيه، وقالوا في هذا الحديث دليل على أنه كان يستعمل المنديل لتنشيف الأعضاء بدليل إتيان ميمونة للمنديل، ولو كانت تعلم بأن استعمال المنديل ليس من السنة لما جاءته به. نعم، فهذا الأمر على خلاف. وعلى كل حال الأمر فيه واسع، وعلى حسب حاجة العبد أو عدم حاجته، تمام، صيفا أو شتاء. الله يبارك فيك. ولا يجب على المرأة، خلي بالك، ولا يجب على المرأة، أنا بقول لك خلي بالك أنت ليه؟ لأنك مسؤول، مش كده؟ كلكم راعي وكلكم إيه؟ مسؤول عن رعيته. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، لأن هذا ربما يتكرر كثيرا، والمشقة تجلب الإيه؟ التيسير، بشرط أن تتأكد من وصول الماء إلى فروة رأسه. واضح؟ أما إذا كانت تغتسل من حيض أو نفاس فعليها نقض شعر رأسه، لأن هذا غالبا على مسافات إيه؟ أو على مسافة بعيد، أو على مسافات بعيد. لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا لا، إنما يكفيك أن تحسي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. خلاص، تمام كده. المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة، الأغسال الواجبة، تقدم بيانه. الأغسال المستحبة، تقدم بيان الأغسال الواجبة. وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي: الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، مع التكرار، يعني مش يعني عند كل جماع يعني الغسل من الجماع يستحب، لا، ده عند التكرار، عند التكرار في المرة الواحدة أو في الليلة الواحدة. خلي بالك، الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أما الغسل من الجماع فهذا إيه؟ ها؟ واجب قولا واحدا لا خلاف فيه. من الأغسال المستحبة الغسل للجمعة، خلافا لمن قال بالوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فليغتسل هذا أمر، والأمر في الأصل للإيه؟ للوجوب. ولكن في بعض الروايات من فعل بعض الصحابة أنه أتى الجمعة ولم يغتسل، قالوا: وهذا دليل على أن الأمر لم يكن للوجوب ولكنه للإيه؟ للاستحباب. وهو آكد الأغسال المستحب، آكد الأغسال المستحب، لأن البعض أوجبه، لأن البعض أوجبه. إذا لم يكن هناك علة، أو تكن إذا لم تكن هناك علة وكان في الوقت سعة، فليغتسل الإنسان للجمعة خروجا من الخلاف. وهو يعني آكد الأغسال المستحبة لمن قال بالسنية بالاستحباب، وعند بعض أهل العلم هو واجب. من الأغسال المستحبة الاغتسال للعيدين، الأضحى والفطر، وكذلك الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، لأن الغسل للعمرة والحج ليس من أركان الحج ولا من أركان العمر، وليس واجبا فيهما، إنما هو من الأغسال الإيه؟ المستحبة. إنما الواجب الدخول في نية النسك، وهذا ركن، ولبس ملابس الإحرام هذا واجب، واضح؟ كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله. من الأغسال المستحبة الغسل من غسل الميت، يعني إذا غسل الإنسان ميتا الذي يتولى تغسيل الميت بنفسه يباشر الغسل بنفسه يستحب له الغسل بعد تغسيل الميت، أما المعاونين له الذين يعاونونه فليس عليهم شيء، ليس إيه؟ عليهم شيء. وهذا يستحب وليس واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، فليه فليغتسل. اعلم أن كل أمر للاستحباب له قرينة تصرفه من الوجوب للاستحباب، خلي بالك من دي أول. المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، يعني لو فعل الإنسان أو حدث منه ما يوجب عليه الغسل فما يحرم عليه، واضح كده تمام؟ أولا لا يجوز له المكس في المسجد إلا على سبيل المرور، إلا على سبيل الإيه؟ المرور، تمام؟ كما قال ربنا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولأن الوضوء يخفف الحدث، عفوا، فإن توضأ جاز له المكس في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين، والوضوء أحد الإيه؟ أحد الطهورين. يبقى ولا جنبا ده نهي، هو نهي ولا جنبا إلا عابر إيه؟ سبيل، المكس ممنوع، لكن حدوث ذلك أو ثبوت ذلك عن بعض الصحابة ذلك إيه؟ أنهم توضأوا ثم جلسوا في المسجد، هذا يدل على أن فعلهم أخذوه من رسول الله، وإن لم يصرحوا بذلك، وإن لم يصرحوا إيه؟ بذلك. خلي بالك، قالوا لأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. ثانيا لا يجوز له مس المصحف، وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم حقيقة، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء كما هو مبين في الهامش، وكثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم قالوا لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بالمطهرين هنا الملائكة، وسياق الآيات تدل على ذلك، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وبعضهم قال نعم لا يمس المصحف إلا طاهر، والمؤمن لا ينجس، والمؤمن إيه؟ لا ينجس، هو طاهر، طاهر بإسلامه، فإن احتاج الإنسان إلى مس المصحف مع احتاج الإنسان إلى مس المصحف على غير وضوء فهذا لا بأس به عند بعض أهل العلم، لكن الأولى والأحوط والأفضل والأصون والأسلم أن يكون على وضوء، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خلاص يا سيدي. قالوا لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراء. معنى هذا الكلام: يجوز لمن أحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن لأنه لا يمس المصحف. هناك فرق بين مس المصحف والقراءة فيه وبين قراءة القرآن عن ظهر قلب، ما تحفظه تقرأه وأنت على حدث إيه؟ على حدث أصغر، هذا لا بأس به. خلاص يا سيدي. ويحرم عليه، يعني على من فعل شيئا أو حدث منه شيء يوجب الغسل، يحرم عليه الصلاة والطواف بالبيت. وقد تقدم الخلاف في مسألة الطواف بالبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الإيه؟ ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. بهذا القدر نكتفي ونكون بذلك قد قطعنا شوطا طيبا في هذا الكتاب المبارك، وهي معلومات سريعة قوية مهمة يحتاج إليها كل مسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.